وسيأتي معنا إن شاء الله في قصة أصحاب الفيل كيف أنه صار يمثل أهل مكة وأهل قريش وأشرف أهل قريش لما كان عنده من رجاحة العقل وكذلك المنزلة العظيمة في أهل قريش. قال ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مر ابن كعب ابن لؤي ابن غالب. وعبد مناف هو جد عبد المطلب، ومر معنا قبل قليل أن عبد المطلب هو ابن هاشم والمطلب عمه، فعبد مناف عنده من الأولاد اثنان وعنده آخران، لكن اشتهر النسب إلى هذين الرجلين. وكما قال أهل العلم أن أبو هاشم الذي هو اسمه عمرو وأخوه عبد المطلب إليهما يرجع نسب ذوي القربى، أي الذين ذكروا بأدلة الشرع. وعبد مناف قيل أن أمه من خزاعة، وخزاعة قبيلة يمنية، قبيلة يمنية. وسيأتي وجه المناسبة للتنبيه هذا فيما بعد. قال ابن قصي ابن كلاب ابن مر ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، وفهر هذا قيل أن قريش ترجع إليه، فهو قريش الذي ترجع إليه قبائل العرب، وهذا قول كثير من أهل النسب، وأنشدوا في ذلك بيتا شعريا ذكره غير واحد ممن ألف في السيرة وفي الأنساب، وهو قولهم قصي لعمري كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهر، ويريدون بذلك أن قبائل قريش كلها ترجع إلى فهر. وهذا القول على كثرة من قال به من النسب إلا أنه قول مرجوح، والراجح أن قريش ترجع إلى النضر. قال ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إياس ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن معد ابن عدنان. فالنضر هو الذي ترجع إليه قريش، وكما قال ابن كثير رحمه الله هذا قول أكثر العلماء والمحققين من أهل العلم. والسبب في ذلك ما جاء من حديث الأشعث بن قيس، فإنه جاء بوفد كندة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث عند ابن ماجه وأحمد بإسناد حسنه ابن كثير، وحسنه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة في المجلد الخامس، وإن كان لإسناده رجل مجهول الحال وهو مسلم ابن الهيصم، وقيل ابن الهيضم، إلا أنه قد روي بطرق، أي هذا الحديث له طرق ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة في المجلد الخامس وكذا في الإرواء، مع أن هذا الرجل كذلك أخرج له مسلم في صحيحه، وقد مر معنا أن المجهول إذا أخرج له في الصحيح فهذا يدل على أن العلماء انتقوا من أحاديثه ما ظنوا أنه مقبولا، أو ظنوا أن جهالته لا تضر كما ذكر ذلك المحققون من أهل علم الحديث علم المصطلح. الشاهد أن الأشعث بن قيس جاء بوفد كنده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله أنتم منا، أو قال ألستم منا يا رسول الله، يريد من أهل اليمن لأن كندة قبيلة من قبائل اليمن، فقال ألستم منا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا، نحن بنو النضر بن كنانة لا نكفو أمنا ولا ننتفي من أبينا، لا نكفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. ومعنى ذلك أن السبب الذي لأجله قال الأشعث بن قيس هذه المقولة لستم منا يا رسول الله أن أم عبد مناف ترجع من كما قلنا خزاعة، وخزاعة قبيلة من قبائل العرب، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام كون أن أم عبد مناف تنتسب إلى خزاعة لا يعني ذلك أننا نتبعها، فالنسب يرجع إلى الرجال لا إلى النساء. ولهذا قال لا نكفو أمنا ولا ننتفي من أبينا، يعني لا نتابع أمنا ولا ننتفي من أبينا، وهو النضر بن كنانة. وبهذا استدل المحققون من أهل العلم إلى أن نسب قريش يرجع إلى النضر، فالنضر بن كنانة هو مرجع قبائل قريش جميعا. قال ابن عدنان إلى هنا معلوم الصحة، وما فوق عدنان مختلف فيه، يعني إلى هنا معلوم نسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحة ذلك، وما بعد هذا ففيه خلاف. ولهذا فإن العلماء كانوا يكرهون كما روي عن الإمام مالك رحمه الله ذكر نسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بعد عدنان، لأنه شيء لا يعلم بشيء صحيح. وأما إلى عدنان فكما قال ابن كثير ثابت بالتواتر والإجماع، ثابت بالتواتر والإجماع، أي أن نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عدنان. وأما ما بعد عدنان فهو مختلف فيه، قيل أن بينه وبين إسماعيل 40 أبا، وقيل 7 آباء، وقيل 9 آباء، وقيل أكثر من ذلك. المهم أنه لم يرد بشيء صحيح يجزم به، ولهذا كره أهل العلم النسب بعد عدنان، أي يقولون ابن معد ابن عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل. قال ولا خلاف أن عدنان من ولد إسماعيل، وعدنان هو الذي ترجع إليه قبائل العرب، فعدنان به يتصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجميع قبائل العرب، به يتصل بجميع قبائل العرب. وبإسماعيل، وكما قال ولا خلاف أن عدنان من ولد إسماعيل، لا خلاف في ذلك بين أهل النسب، بل وحتى عند أهل الكتاب، بل وحتى عند أهل الكتاب فإنه لا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل. ثم قال من ولد إسماعيل، وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب، وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب خلافا لما روي في ذلك من الإسرائيليات ويريده ويطمع به اليهود، والأمر ليس كما ذهبوا إليه، بل الصحيح أن إسماعيل هو الذبيح. وبإسماعيل النسب إلى إسماعيل يتصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببني إسرائيل، وبنسب إسماعيل إلى الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ينتسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جميع بني إسرائيل من الأنبياء وغيرهم. وبهذا يعلم أن الله عز وجل قد اصطفى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشرف النسب الذي به يجتمع له أشرف نسب العرب وأشرف نسب العجم، أشرف نسب العرب وأشرف نسب العجم، فاجتمع له شرف نسب بني إسرائيل في إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي هو أبو الأنبياء والمرسلين، أبو الأنبياء والمرسلين. واجتمع له نسبه عليه الصلاة والسلام بعدنان الذي هو من ولد إسماعيل وبه يتصل بالعرب، فاجتمع له عليه الصلاة والسلام شرف النسب من الجهتين، فهذا هو الاصطفاء الذي اصطفاه الله عز وجل به واختاره له لحكمة عظيمة يكون بذلك خضوع العالمين جميعا له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فقر، يعني من جهة النسب وكذلك من جهة الشرف والعطاء من الله عز وجل بما يكون من أمر الشفاعة يوم القيامة. وذكر ابن كثير رحمه الله أن هذا الأمر قد أخبر به أهل الكتاب فيما جاء بالتوراة، فذكر ابن كثير رحمه الله أنه جاء بالتوراة في سفر التثنية إصحاح 18 آية 17 إلى 19 أنه جاء ما معناه سأقيم لكم من أولاد أخيكم نبيا كلكم يسمع له وأجعله عظيما جدا. فاستدل بهذا ابن كثير رحمه الله على أن ذلك مما بشر به أهل الكتاب وأخبر به، فكان كما أخبر ربنا جل وعلا يعني فيما جاء في هذا النص من التوراة إذا صح، لأنه مؤيد، وهو استدل به لأنه مؤيد بواقع ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام وما أخبر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك. قال: ولا خلاف أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولد بمكة عام الفيل، وكانت وقعة الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته، يعني حتى يحصل به التعظيم لله عز وجل. فإن الناس إذا لم يروا آية من آيات الله الكونية يضعف الإيمان، ويضعف كذلك الخوف من الله جل وعلا واليقين بما عنده وبما يبعث به رسله. فلما جعل لهم هذه الآية العظيمة وهو ما وقع لأصحاب الفيل كما سيأتي إن شاء الله، كان هذا توطئة وتقدمة لتهيئة الأمر لمبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وإلا فأهل الفيل نصارى أهل الكتاب، دينهم خير من دين أهل مكة، ولكنهم عندهم شيء من الشرك، عندهم شيء من الشرك كما هو كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال: لأنهم عباد أوثان، فنصرهم الله نصرا لا صنع للبشر فيه، يعني ما كان بقوة قريش ولا بشيء من حيلتها، بل كان من الله جل وعلا وحده. قال: تقديمة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخرجته قريش من مكة، وتعظيما للبلد الحرام حتى يكون بذلك اليقين، وكذلك تكون آية عليهم وتوطئة. ونقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر من مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر السيرة، قال: قصة الفيل. ومناسبة ذكر قصة الفيل أولا لما فيها من ذكر آية عظيمة فيها تعظيم الله عز وجل لبيته الحرام التي فيها ولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي دعا الناس إلى توحيد الله جل وعلا، وكذلك ما يتعلق بالمناسك وأمر البيت أن يكون لله جل وعلا وحده. والوجه الثاني كما سيأتي معنا إن شاء الله هو ما ذكر من أن ولادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت في عام الفيل، أي في العام الذي وقعت فيه قصة أصحاب الفيل. وأصل هذه القصة صحيح دل عليه القرآن كما في قول الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إلى آخره. وهكذا كذلك دلت على أصل هذه القصة بعض الأحاديث الصحيحة كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، أو عن أهل مكة الفيل الحديث. وهكذا ما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: حبسها حابس الفيل، أي عن الناقة. وهكذا جاءت آثار كثيرة عن عبد الله بن عباس وعن جماعة من التابعين منهم سعيد بن جبير وغيرهم، رواها ابن أبي شيبة والبيهقي في الدلائل والطبري، وهكذا ابن إسحاق وابن سعد، وبعضها صحيح وبعضها ضعيف، لكن بالجملة فأصل القصة صحيح وسيذكر المؤلف رحمه الله في سياق هذه القصة خلاصة ما ذكره أهل السير والتاريخ. وكما قلنا أن أصل القصة صحيح، وبعض تفاصيلها دلت عليه الأدلة الصحيحة من الكتاب ومن السنة، وبعض تلك التفاصيل مما رويت في بعض الأسانيد الضعيفة والمنقطعة، لكن أصل القصة صحيح. فالمراد هو أصل القصة، والتفاصيل لا تضر كثيرا. قال رحمه الله تعالى: وكان سبب قصة أصحاب الفيل على ما ذكر محمد بن إسحاق أن أبراهة ابن الصباح وكان عاملا للنجاشي ملك الحبشة على اليمن، أي كان عاملا للنجاشي وملك على الحبشة على أهل اليمن من قبل ملك الحبشة الذي هو النجاشي ويلقب بأبرهة الأشرم الحبشي. قال: فرأى الناس يتجهزون أيام الموسم إلى مكة شرفها الله، فبنى كنيسة بصنعاء، وهي كنيسة مشهورة يقال لها القليس. قال: وكتب إلى النجاشي: إني بنيت لك كنيسة لم يبنى مثلها، ولست منتهيا حتى أصرف إليها حج العرب، يعني يصرف العرب إلى زيارة هذه الكنيسة بدلا من أن يذهبوا إلى الكعبة بيت الله الحرام. وكان نصرانيا كما هو ظاهر. قال: وكتب إلى النجاشي: إني بنيت لك كنيسة لم يبنى مثلها، ولست منتهيا حتى أصرف إليها حج العرب. فسمع به رجل من بني كنانة، يعني من أهل مكة. قال: فدخلها ليلا فرطخ قبلتها بالعجرة، يعني للنجاسة، نجاسة الإنسان، لطخ جدرانها بذلك. قال: فقال أبراهة: من الذي اشترى على هذا؟ يعني من الذي تجرأ ففعل هذا؟ قيل: رجل من أهل ذلك البيت سمع بالذي قلت، فحلف أبراهة ليسيرن إلى الكعبة حتى يهدمها. وكتب إلى النجاشي يخبره بذلك، فسأله أن يبعث إليه بفيله، وكان له فيل يقال له محمود لم يرى مثله عظما وجسما وقوة، فبعث به إليه. فخرج أبراهة سائرا إلى مكة، فسمعت العرب بذلك فأعظموه ورأوا جهاده حقا عليه. وهذا النجاشي ليس هو النجاشي الذي أدركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يقال لكل ملك ملك الحبشة نجاشي، كل ملك ملك الحبشة يقال له نجاشي. ما أدري هل لها معنى بالكلمة السواحلية، يا أحد يحسن اللغة السواحلية إيش معنى نجاشي؟ إيش يعني عبد القادر؟ لا معنى وليس لها معنى، يعني سلطان أو ملك أو ماذا؟ كما أنه يقال لملك الروم إيش؟ قيصر، ويقال لملك فارس كسرى، وهكذا. فهي ألقاب تطلق على الملوك. قال: كما أنه يقال لملك النبط فرعون. طيب، قال: فبعث إليه فخرج أبراهة سائرا إلى مكة، فسمعت العرب بذلك فأعظموه ورأوا جهاده حقا عليهم. فخرج ملك من ملوك اليمن يقال له ذو نفر، فقاتله فهزمه أبرهة وأخذه أسيرا. فقال: أيها الملك استبقني خيرا لك، فاستحياه وأوثقه، يعني لعلك تنتفع بي، وكان قد هم بقتله. قال: وكان أبرهة رجلا حليما، فسار حتى إذا دنا من بلاد خطعم، وخطعم قبيلة من قبائل العرب في جهة الطائف، وهي معروفة اليوم، بلدة معروفة. قال: خرج إليه نفيل بن حبيب الخطعمي ومن اجتمع إليه من قبائل العرب، فقاتلوهم فهزمهم أبرهة، فأخذ نفيلا فقال له: أيها الملك، إنني دليلك بأرض العرب، وهاتان يداي على قومي بالسمع والطاعة، يعني أدعوهم إلى أن يسمعوا لك ويطيعوا، فاستبقني خيرا لك، فاستبقاه وخرج معه يدله على الطريق، يعني على الطريق إلى مكة، لأن الطريق من جهة الطائف متشعبة. قال وخرج معه يدله على الطريق، فلما مر بالطائف خرج إليه مسعود ابن معتب في رجال من ثقيف، وثقيف قبيلة من قبائل العرب تسكن الطائف، كما أن خثعم تسكن حول الطائف. قال فقال له مولى لهم، فخرج حتى إذا كان بالمغمس، والمغمس اسم مكان بين مكة والطائف. قال مات أبو رغال، أو قال قبله، قال فقال له أيها الملك نحن عبيدك ونحن نبعث معك من يدلك، فبعثوا معه بأبي رغال مولى لهم. فخرج حتى إذا كان بالمغمس مات أبو رغال أو أبو رغال، وهو الذي يرجم قبره، يعني له قبر يرجم، كانت العرب ترجمه، وروي بذلك حديث في قصة أبي رغال وأنه مات في ذات المكان، وصار العرب يرجموه لأنه السبب الذي أدخل عليهم أبرهة الحبشي. والحديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود يحسنه، وإن كان له أسانيد ضعيفة لكن بشواهده يحسنه رحمه الله تعالى. قال وهو الذي يرجم قبره وبعث أبرهة رجلا، في أبي داود حديث 3088 في كتاب الإمارة باب 41، وذكره بالضعيفة كذلك، أي بعض طرقه ضعيفة، في 4736. قال وهو الذي يرجم قبره وبعد أبرهة رجل من الحبشة يقال له الأسود بن مبسوط على مقدمة خيله، وأمر بالغارة على نعم الناس، يعني أمر بأن يغار بمعنى يؤخذ، تؤخذ إبل الناس، النعم يعني الإبل وما يلحق بها. قال فجمع الأسود إليه أموال الحرم، يعني أموال أهل الحرم من يسكن الحرم، والحرم كما مر معنا بدروس ماضية أوسع من البيت الحرام، بل الحرم أوسع من مكة، فإن مكة تطلق على بنيان حول البيت، وأما الحرم فهو أوسع من ذاك البنيان، له حدود معروفة من الجهات جميعا وله علامات. قال وأصاب لعبد المطلب 200 بعير، ثم بعث رجلا من حمير إلى أهل مكة فقال أبلغ شريفها أنني لم آتي لقتال بل جئت لأهدم البيت. قال فانطلق فقال لعبد المطلب ذلك، فقال عبد المطلب ما لنا به يدان، يعني ليس لنا به قوة. قال سنخلي بينه وبين ما جاء له، فإن هذا بيت الله وبيت خليله إبراهيم، فإن يمنعه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينه وبين ذلك فوالله ما لنا به قوة من قوة. قال فانطلق معي إلى الملك، وكان ذو نفر صديقا لعبد المطلب فأتاه فقال يا ذا نفر هل عندك غناء فيما نزل بنا، يعني هل نجد من عندك مخرج يغنينا من هذه الفتنة؟ فقال ما غناء رجل أسير لا يأمن أن يقتل بكرة أو عشية، يعني من أين يأتيكم المخرج من رجل هو مأسور عند هذا الرجل الذي غزاكم ولا يدري متى يقتل، هل في الصباح أو بالمساء؟ قال ولكن سأبعث إلى أنيس سائس الفيل فإنه لي صديق، يعني سأوسط سأجعل واسطة بيني وبين الملك، وهو هذا الرجل الذي يقال له أنيس، وهو الذي يسوس الفيل يعني يقوم بخدمة الفيل، وصادقه في هذه السفرة. قال فأسأله أن يعظم خطرك عند الملك، يعني يعظم شأنك وخبرك عند الملك حتى إذا دخلت عليه أعطاك قدرك وعند ذلك يقبل كلامك. قال فأرسل إليه فقال لأبرهة إن هذا سيد قريش يستأذن عليه، فقد جاء غير ناصب لك ولا مخالف لأمرك وأنا أحب أن تأذن له. قال: وكان عبد المطلب رجلا جسيما وسيما، فلما رآه أبرهة أعظمه وأكرمه وكره أن يجلس معه على سريره وأن يجلس تحته، لأن من عادة الملوك أنهم إذا نزلوا منزل وضع لهم سرير الملك ولو كان بخيمة، وضع له سرير الملك يجلس عليه والناس يجلسون تحته. فهو لما رأى عبد المطلب على هذه الهيئة هابه وأعظمه وكره أن يجلسه معه على سرير الملك، لأن هذا فيه منافسة له، وهكذا كره أن ينزل إلى الأرض. قال: فهبط إلى البساط فدعاه فأجلسه معه. والبساط هو الموضع الذي يأكل فيه الملك أو الذي يرتاح فيه بالنوم أو غير ذلك. قال: فدعاه فأجلسه معه فطلب منه أن يرد عليه 200 البعير التي أصابها من ماله. فقال أبرهة لترجمانه: قل له إنك كنت أعجبتني حين رأيتك ولقد زهدت فيك. قال: لما؟ قال: جئت إلى بيتي هو دينك ودين آبائك وشرفكم وعصمتكم ليهدمه، فلم تكلمني فيه وتكلمني في 200 بعير. قال: أنا رب الإبل والبيت له رب يمنعه منك. فقال: ما كان ليمنعه مني. قال: فأنت وذاك. فأمر بإبله فردت عليه ثم خرج وأخبر قريشا الخبر وأمرهم أن يتفرقوا بالشعاب ويتحرزوا برؤوس الجبال خوفا عليهم من معرة الجيش، يعني من شدة الجيش وكذلك سطوته. قال: ففعلوا وأتى عبد المطلب البيت فأخذ بحلقة الباب وجعل يقول: يا رب لا أرجو لهم سواك، يا رب فامنع منهم حماك، إن عدو البيت إن عدو البيت من عاداك فامنعهم أن يخربوا قراك. وقال أيضا، وهذه الأبيات تروى في كتب السير والله أعلم صحتها، وقال أيضا: لا هم، إن المرأة يمنع رحله وحلاله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدرا محالك. قال: جروا دموعهم هم والفيل كي يسبوا عيالك، إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدا لك. قال: ثم توجه ببعض تلك الوجوه مع قومه وأصبح أبرهة بالمغمس، يعني الموضع الذي قبل مكة وهو معروف اليوم، قد تهيأ للدخول وعبأ جيشه وهيأ فيله. فأقبل نفيل إلى الفيل فأخذ بأذنه، ونفيل هو الذي سبق ذكره الخثعمي، نفيل بن حبيب الخثعمي، فأخذ بأذنه فقال: أبرك محمود فإنك في بلد الله الحرام. قال: فبرك الفيل فبعثوه فأبى، فوجهوه إلى اليمن فقام يهرولوا، فوجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، فوجهوه إلى المشرق ففعل ذلك، فصرفوه إلى الحرم فبرك. وخرج نبيل يشتد حتى صعد الجبل، فأرسل الله طيرا من قبل البحر، مع كل طائر 3 أحجار، حجرين برجليه وحجرا بمنقاره، فلما غشيت القوم أرسلتها عليهم فلم تصب تلك الحجارة أحدا إلا هلك، وليس كل القوم أصابت. فخرج البقية هاربين يسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق إلى اليمن، فماج بعضهم في بعض يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل منهل، وبعث الله على أبرهة داء في جسده. قال: فجعلت تتساقط أنامله حتى انتهى إلى صنعاء ومثل الفرس، وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه ثم هلك. هذه خلاصة قصة أصحاب الفيل، وكما مر معنا أن فيها آية وعبرة، وهي كذلك توطئة لما سيذكره المؤلف من مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف أن الله عز وجل سبق بمبعثه عليه الصلاة والسلام شيء من الإرهاصات وكذلك الأحداث التي يكون فيها تعظيم الله جل وعلا وإجلاله ومعرفة عظمة هذا البيت وقدر الدين عند الله عز وجل، أي دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فتكون بذلك الحجة على العرب جميعا، بل حتى على أهل الكتابين وعلى العجم، لأن قصة أصحاب الفيل لم يذكرها العرب فقط، بل ذكرها اليهود والنصارى، وصار الناس يجعلونها عبرة وآية ويكتبونها بكتبهم، سواء من العرب أو من غير العرب. نكتفي بهذا ونكمل ما تبقى بدرس اللاحق، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين. أو تقارب وتراصل. ثم الصف الأول فالأول، سووا صفوفكم فإن تسويف الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الله يا الله من الحميدة. الله يا الله من حميده. الحرام. Thank you.